أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من بالخير نعم الوفاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الهدى والرحمة، وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويتجدد الترحاب بحضراتكم مع حلقة جديدة من هذا البرنامج الأسبوعي خزائن السماء، والذي يشرفنا أن يكون ضيفنا فيه الدائم طبعا كما تعودتم حضراتكم فضيلة العلامة الكبير الأستاذ الدكتور علي بن أحمد الثالوث، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا فضيلة الدكتور. حياك الله. أهلا بك. أهلا وسهلا. يعني الطلعة البهية في خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، نسعد بها دائما يعني. الحمد لله، جزاك الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أود أولا أن أنبه إخواني وأخواتي إلى أن رقم الرسائل القصيرة الذي إذا أرادوا أن يتواصلوا معنا عبره هو 24 90 24 90 لرسائل الاسمس في موضوع البرنامج الأساسي، وهو المعاملات المالية والفتاوى الاقتصادية. فأرجو وكما أؤكد دائما حتى يعم النفع بإذن الله تبارك وتعالى، أن تكون كل الأسئلة سواء على الرسائل أو من خلال تواصلكم على الهواء مباشرة معنا بإذن الله في الموضوعات التي تتعلق بالمال وتتعلق بقضايا الاقتصاد الإسلامي والبنوك وكل ما يتعلق بقضايا المال في ظل الشريعة الإسلامية الغراء. كنا قد تناولنا في الحلقة السابقة نبذة تقريبا على حسب ما اتسع الوقت عن الفرق بين البنك التجاري الذي يتعامل بمعاملات معظمها يعني غير إسلامية والبنك الإسلامي. وأذكر أني قلت إن البنوك الإسلامية تعيش منذ سنوات وإن كانت ليست بعيدة، لكن استطاعت أن تعيش حالة من الاستقرار البنكي إن صح التعبير، أو الاستقرار في جانب المعاملات، وإن كانت هي داخلة في السياق الاقتصادي العام الذي توجد فيه هذه البنوك في أي دولة من دول العالم. فالعبرة بنوع المعاملة التي تقوم بها، أو كما توضح لنا دائما بعقد التأسيس الذي قامت عليه البنوك الإسلامية. ومع هذا فضل الدكتور، يشغب بعض الناس أو ربما يلتبس عليهم الأمر، يقولون إن البنوك الإسلامية لا فرق بينها وبين البنوك التجارية أو التي تتعامل بالربا، في النهاية المحصلة واحدة. هذه شبهة تتردد من وقت لآخر، نريد أن تدرأها وأن توضحها للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسولنا خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. آمين. الإخوة الأفاضل والأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الشبهة كانت في الجاهلية، ليس بالنسبة للبنوك، وإنما نسبة شعار بنوك إسلامية، وحل الله البيع وحرم الربا. هذا شعار بنوك إسلامية. البنوك التجارية الأخرى تعريفها في الاقتصاد هي المنشأة التي تتاجر في الديون عن طريق الاقتراض والإقراض، وهذا بطبيعة الحال عين الربا. في الجاهلية قال ذلك أنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا مثل هذا، يعني الشبهة قديمة. قديمة. ما الفرق بين البيع والربا؟ البيع فيه زيادة بالأجل، البيع فيه زيادة، والقرض فيه زيادة، فهذه زيادة وهذه زيادة. ما الفرق؟ لا فرق بينهما. ولذلك كان الرد الإلهي سبحان الله لم يقل وليس البيع مثل الربا أو ليس الربا مثل البيع، وإنما لأن هذه جزئية، وإنما ردهم إلى قاعدة كلية، وأحل الله البيع وحرم الربا، من الذي يملك التحليل والتحريم؟ الله رب العالمين، الله سبحانه وتعالى. قضية عقيدة. فالله عز وجل هو الذي أحل البيع وهو الذي حرم الربا. إذا نظرنا في معاملة البنوك، احنا أشرنا في الأسبوع الماضي إلى البنوك التجارية وأنها في الاقتصاد هي المنشأة التي تتاجر في الديون، صحيح، هذه مهمتها. عقدها الأساسي عقد القرض. نعم. البنوك الإسلامية ليس فيها قرض. يعني هذا العقد الذي تقوم عليه البنوك التجارية لا يوجد في البنوك الإسلامية، وإنما يوجد عقود أخرى بديلة، لأن القرض فائدة من الربا المحرم بنص الكتاب والسنة. نعم. لأن هذا ربا لا تتعلق به كما قال بعض الناس مصلحة العباد أو مقتضيات العصر أو الضرورة وما إلى ذلك، ليس مصلحة، بقى فساد العباد. لأن يعني إشارة سريعة، الأزمة المالية العالمية التي حدثت، نعم، سببها كان الربا، هذا باعتراف في الغرب، باعتراف الغرب. ولذلك وجدنا من هؤلاء غير المسلمين من يقول لو كانت بنوكنا تتعامل كما تتعامل بنوك إسلامية ما وصلنا إلى هذا الوضع المزري، وما حدث لنا ما حدث. وجدنا من يقول بأننا يجب أن ندرس القرآن بدلا من الإنجيل ونطبق تعاليم القرآن، لأن إذا طبقنا تعاليم القرآن والاقتصاد الإسلامي لا نصل إلى هذا الوضع الذي وصلنا إليه. هؤلاء ليسوا مسلمين، الذين يقولون هذا ليسوا مسلمين. يعني لا نستطيع أن نتهمهم أنهم يعني هذا قول منصف أو كذا أو كذا، إنما قالوا هذا الكلام بعد سنوات طويلة من التعامل بالربا، يعني خاضوا التجربة فعلا، قامت على هذه المعاملات منشآت وصناعات ومشروعات وما إلى ذلك، وكانت المحصلة أن لماذا لا يقول قومنا هذه بضاعتنا ردت إلينا؟ يعني هنا هذا الكلام كثر بعد الأزمة المالية العالمية، لكن أنا نشرت في كتابي وصلت قضية في كام معاصرة ملخص بحث لمدير بنك تجاري في فرانكفورت بعنوان كارثة الربا، كأنما كان يستقرأ المستقبل. قال بأن هنا العالم مقبل على كارثة بسبب الفوائد. الكتاب ده تقريبا صدر سنة كام أو يعني في أي وقت؟ مدة طويلة يعني. وذكر نشرت في كتابي مرخص لهذا الكتاب، لكن كان يعني البحث رشح بسبب جائزة نوبل، لكن كان في وقت سابق ما كان ينظر إلى هذه الكارثة ستحدث. أخذ يبين لماذا نحن مقبلون، العالم مقبل على كارثة بسبب نظام الفوائد، وأخذ يشرح هذا بالتفصيل ويتكلم هذا بالتفصيل، واقترح اقتراحا وهو أن الفائدة لا تكون محددة وإنما ترتبط بالإنتاج، فبقدر زيادة الإنتاج رأس المال يأخذ والعامل يأخذ بقدر الزيادة. فكرة تدوير المال وليس كنزه وتضخمه، ليس التدوير فقط وإنما هنا الربط بالإنتاج الفعلي، الإنتاج الفعلي أو زيادة الإنتاج. نعم. يعني إذا زاد الإنتاج رأس المال يأخذ في هذه الزيادة. نعم. ما يقابل. إذا لم يزد، إذا كان ليس هناك زيادة، المال لم يحقق الزيادة، لماذا يأخذ فائدة؟ لماذا يأخذ؟ طب نطبق هذا الكلام على مثال حتى تتقرب أو تقترب الصورة من المشاهدين. يعني هو ضرب أمثلة. مثلا الدول تعطي مثلا فائدة 20% نعم على السندات زي قروض. أيوه. ثم ننظر في الإنتاج تجد أنه مثلا زاد 10%. إذا في تضخم 10% زائدة لأنه أعطى 20. صحيح. إذا لم يزد الإنتاج إذا 20% كلها تضخم لا يقابلها شيء، وهذا يؤثر في الاقتصاد، اقتصاد الدول. وإنما فتحديد في أولا هذا لا يجوز التحديد أولا، وإنما نجعل التحديد تابعا للزيادة الفعلية، بمعنى لأن المال هذا استثمرناه ففائض القيمة وصل 10%، إذا رأس المال يأخذ نصيبه من هذه 10%. الدكتور أحمد نجار يرحمه الله التقى بهذا الباحث الذي رشح للنوبل وقال له هذا عندنا، قال ماذا عندكم؟ يعني ده البحث رشحته بسبب نيل جائزة نوبل فكيف عندكم؟ قال عندنا نظام يسمى نظام المضاربة، رأس المال من جانب والعمل من جانب والربح الفعلي يقسم بين الاثنين بنسبة متفق عليها. نفس الفكرة اللي هو دعا إليها. قال عندكم فين؟ أين عندكم؟ قال عندنا في الإسلام. قال أما الإسلام فلا. سبحان الله. في وقته بعد الأزمة العالمية هم الذين اضطروا أن يعترفوا بأن المخلص هو القرآن والنجاة هو في الإسلام وفي القرآن. يعني تصور أن واحد غير مسلم يقول يجب أن نقرأ القرآن بدلا من الإنجيل، واحد غير مسلم يقول هذا؟ سبحان الله. يعني أمر لا ينبغي أن يعني يتكلم أي إنسان بعد ذلك يحاول أن يثير الشبهات على المعاملات الإسلامية. نعم. البنوك الإسلامية طبعا لها منهج خاص يمكن أن يوضح. وهذا هو السؤال الذي أود أن يعني أسأله لفضيلتك، يعني ما أهم الأهداف الأساسية التي من أجلها قامت البنوك الإسلامية؟ طريقة المعاملة التي يفهمها المسلم البسيط. يعني اولا البنك الاسلامي لا يقوم على اساس القروض، لا يقترض ولا يقرض، واذا كان هناك مثلا حساب جاري وهو يعتبر قرضا فهذا حساب جاري بدون فائده، الهدف منه الايداع وليس الاستثمار. يعني من يريد ان يقترض ولا يريد ان يقترض بربا، كل الناس تريد هذا، ولكن لا يجد البنك الإسلامي لا يقرضه أصلا. يعني ليس على أجندة البنك الإسلامي مفهوم القرض. المودعون في البنك الإسلامي أودعوا هذا المال ليقرضه البنك الإسلامي لغيرهم أم للاستثمار وتحقيق ربح؟ للاستثمار وتحقيق الربح والتجارة فيه. وإلا لا أحد يودع في البنك الإسلامي. لكن كيف يتحقق الربح؟ في البنوك التجارية الزيادة اللي هي زيادة على القروض الربوية، فوائد على زيادة على القروض الربوية. طب البنك الإسلامي لا يقرض، إذا كيف تتحقق الزيادة؟ هذا هو السؤال. نعم. هذا الإجابة عن هذا السؤال عالجتها في باب كامل من كتاب موسوعة القروض الفقهية المعاصرة تحت عنوان العقود البديلة للإقراض الربوي. العقود البديلة للإقراض الربوي، بمعنى أن البنك التجاري يحقق الأرباح عن طريق الإقراض بفائدة. نعم. البنك الإسلامي لا يفعل هذا، إذن ماذا يفعل؟ نظرنا في العقود التي يقوم بها البنك الإسلامي ليحقق الأرباح، كما قلنا كان الشعار وأحل الله البيع وحرم الربا، يمكن أن يحقق الأرباح عن طريق البيع. فمثلا البنك التجاري يقرض بفائدة لمشروع معين، البنك الإسلامي ينظر إلى هذا المشروع ماذا يريد؟ يريد مواد كذا، يشتري المواد ويبيعها بربح. يريد أي شيء يحقق له السيولة المالية. طيب السيولة هذه لماذا؟ ينظر إلى المتطلبات التي يريدها الشخص، وينظر إلى العقد المناسب الذي يناسب هذا الشخص. ولذلك هناك عقود كثيرة، البيع، مضاربة، ومشاركة، والاستصناع. نعم. والمشاركة المنتهية بالتمليك. دي أنواع عقود كلها إسلامية. معقول كثيرا. نعم. معقول إسلامي من الفقه الإسلامي. نعم. لكن بقى يعني تطبيق عملي على الواقع العملي. صحيح. الرقابة الشرعية هذا مصطلح لا يوجد إلا في البنوك الإسلامية. هل هناك مواصفات؟ وأظن إحنا تطرقنا أيضا، أذكر فقط يعني من باب الشجن يعني أننا أثرنا مثل هذه الموضوعات على قناة البركة المرحومة يعني. صفات الرقابة الشرعية يعني كيف يتم اختيارها؟ هل لهم صفات محددة؟ هل يتميزون بسمعة خاصة في الإفتاء في تاريخ الفتية وما إلى ذلك؟ وأظن فضلتك كنت واحدا من هؤلاء يوما ما يعني. كنت أنا قلت يوما ما يعني. ربنا يبارك في عمرك. يعني الرقابة الشرعية ما يجب أن يكون وما هو كائن. نعم. ما يجب أن يكون؟ أولا تمزق الرقابة الشرعية بتقوى الله عز وجل. أول شيء. يعني هذه تعرف من الشخص أو المسؤول أو اللجنة تاريخهم في. نعم. معلوم عنه أنه يتقي الله عز وجل ولا يعني يبيع دينه بدنياه ولا يتقرب إلى الناس بكذا ولا. ثم أن يكون على دراية تامة بالفقه وأصوله. بالفقه وأصول الفقه طبعاً. نعم. القواعد التي يقوم عليها الفقه. نعم. ثم أن يكون على دراية بأعمال البنوك. يعني بالطلاع على صور المعاملات التي يقوم بها. يعرف. عمل. يعرف. يعرف عمل البنوك. يقال له خطاب ضمان ويعتبر مستند يعمل كذا، يكون على علم. نعم. هذا. إنما فقيه كبير ويعلم كذا وليس له علم البنوك لا يستطيع أن يكون في الرقابة الشرعية. لكن ليس شرط أن يكون متخصصا في الاقتصاد الإسلامي مثلا، أم ملم بما سيفتي فيه؟ يلم من الاقتصاد بالناحية التطبيقية العملية في البنوك الإسلامية. يكون على دراية بأعمال البنوك، يكون دارس لأعمال البنوك التجارية يربو هذه وأعمال البنوك الإسلامية بحيث يعرف أن هذا حرام وهذا حلال. فإذا كان على دراية بأعمال البنوك وجزء من دراسته تتعلق بهذا وصار عالما أيضا من علماء الشريعة وجمع بين الاثنين، ثم يفتي بعد ذلك بحل الفائدة أو الربا وما ذلك، فإن المصيبة تكون أعظم لا شك. يعني أنا عارف طبعا التقوى. ولذلك التقوى هي الأساس. نسأل الله أن يعني يحللها في قلوبنا جميعا. الأخت آية. أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت كنت عايزة أسأل فضيلة الشيخ. تفضل. أنا صاحبة محل فضة وبتعامل مع التجار، يعني باخد منهم الفضة وبشطحها على أقساط ده في بضاعة المحل كلها. فأنا كنت عايزة أعرف ده حلال ولا حرام، وكنت عايزة أعرف لو كان يعني حرام المفروض البضاعة اللي عندي أرجحها ولا أخلص الإقساط اللي عليا وما أخدش تاني. وكنت عايزة أسأل سؤال، أنا عاملة حساب جاري في فرع إسلامي البنك مركب لي مكنة فيزا، الأرباح بتاعتها حرام ولا حلال ولا إيه؟ بياخدوا مني فايدة عليها فعايزة أعرف حكم ده. حاضر، حالا الدكتور هيجاوبك. الأخت الكريمة أمة الله بتقول انها عندها محل لتجارة المجولات الفضية يعني الفضة، فبتاخد كمية من التجار وبعدين تقسط لهم الاثمان زي اي بضاعة او اي تاجر بيأخذه ثم يقسط. الاول ده الجزء الاول من السؤال، ما حكم ذلك؟ فينا يعني قرار للمجمع الذهب والفضة والنقود الورقية لا يجوز بيع بعضها ببعض إلا مع التقاوض الفوري وأي تأجيل من الربا المحرم. يعني ليس الذهب فقط إنما الذهب والفضة والورق. الذهب والفضة نعم. وذلك الذهب بالورق ربا إلا هاء هات في الحال. فابنتنا هنا يجب أن تتوقف عن هذا فورا. تتوقف فورا عن هذا من الربا المحرم. وأن تستغفر الله بالنسبة لما فات. والبضاعة اللي موجودة البضاعة تبيعها بنقدا. تبيعها نقدا. نقدا. لذلك هذه مشكلة بالنسبة هنا، ومشكلة أيضا بالنسبة لتجار الذهب. أحيانا يبيعونه بالتقسيط، أو يبيع ويأخذ جزء من الثمن والباقي بعد يوم بعد يومين، هذا من الربا المحرم نص الحديث. نعم، الذهب والفضة. هو في جزء ثاني من السؤال، لكن معنا اتصال أخ طارق وثم نعود للإجابة. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت كنت عايز أوجه سؤال للشيخ بس. تفضل مع حضرتك. كنت عايز أستفسر بخصوص اللي هي بورصة التعاملات الورقية الورقية اللي هي بورصة الفوركس. تمام، هل الموضوع حلال أم حرام؟ وفي سؤال تاني، هو لو المضاربة من خلال الوسيط، الوسيط ده بيحدد الفايدة على أساس إن هو أيوة على أساس إن هي بتوصل لدرجة معينة، وهو بيوقف المضاربة على في الشغل لحد كده، يعني ما بيشتغلش لحد ما الفايدة توصل على الفلوس لحد 50% وبيوقف بعد كده. تمام، لكن هو مش من تحديد الفايدة في حد ذاته، يعني مش بيحدد فايدة على المبلغ، لكن حتى تصل الى نسبه محدده وبعدين يعني هو اول ما بيوصل معدل المكسب ل 50% بيوقف المضاربة على الشغل، يعني هو مش من مبدا تحديد الفايده، هو ما بيكسب اكتر من كده ما بيدينيش. انت فاهم حضرتك؟ ايوه. لكن هو المبدا الاساسي اللي انا عايز اعرفه، هل موضوع الفوركس ده حلال اصلا او حرام؟ ولو في اي شبهات، لو في حاله انه حلال، ولو في شبهات ثانيه ممكن اقدر اتجنبها بطريقه او باخرى يعني. حاضر، حالا هجاوبك الدكتور. ناخذ اتصال اخر. الاخ سعيد، السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم وبركاته. اتفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله عايز اسال بس فضيله الدكتور، هستاذنك بس توطي التلفزيون عشان واسمعني كويس. نعم. انا قرات حديث في كتاب تدابير الوقيه من الربا للدكتور فضل الهي. يعني ومخرج الحديث عند الإمام أبي داود، ونص الحديث بيقول لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. فالحقيقة يعني أريد توضيح يعني جزئية ولا ربح ما لم يضمن هذه، وإذا كان مثلا أنا يعني معايا فلوس ولكن أنا مش تاجر، ومثلا واحد حب مثلا يجوز بنته، فقلت له انا ممكن اجهزها لك وبتاع، ورحت مثلا اشتريت الحاجات ديت من عند تاجر وودتها له، هل المكسب اللي انا هقسطه عليه، يعني انا اللي هقسط عليه بقى في واقع الشيكات او كمبيالات، هل الفايده اللي انا بحطها او الزياده اللي بحطها على المبلغ في الشيكات ديت حلال ام حرام؟ بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. وحالا هنبدا بالاجابه على سؤال الاخ سعيد. الأخ سعيد بيكلمنا في صورة الحقيقة سئلنا فيها كثيرا ومطروحة في بعض المعاملات، إن خلاصة يعني إن مثلا كما ضرب المثل، عايز واحد عايز يجوز بنته فهو معاه الفلوس، فبيروح يشتري له مستلزمات الجهاز مثلا، وبعد كده يقسط له اللي هو استفاد بهذا الأمر، يقسط له الفلوس بفائدة. هذه الصورة يعني، وأمثلها كثير يعني في اللي هي يعني من الحديث لا تبع ما ليس عندك. أيوة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. ما لم يضمن، صحيح. نأتي هذا المثل. قرر المجمع. يجوز للبنك الإسلامي أن يبيع مرابحة بعد أن يشتري السلعة ويتملكها ويحوزها، ما دام يقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم ضمان، وتبعة الرد بالعيب بعد التسليم. إذن هنا دخلت في ضمانه، في ملكه وضمانه. فالأخ الكريم إذا كان يشتري الأشياء لنفسه أولا وتدخل في ملكه وضمانه، ثم بعد ذلك يبيعها لمن يريدها بالتقسيط، يعني اشترى نقدا، لو اشترى نقدا وهذه البضاعة احترقت في ملكه وضمانه، كسدت ولم يجد لها من يشتريها في ملكه وضمانه. يعني الملك والضمان هو الأساس في انطلاق هذه المعاملة. نص الحديث الذي ذكره ترى ما ليس عندك إذا لا يجوز أن يبيع قبل أن يشتري. لابد أن يشتري ويملك أولا ثم يبيع ثانيا. لأن لا ترى ما ليس عندك جاء متى عندما جاء سيدنا حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أبيع ثم أذهب إلى السوق فآتي بما بعت وأسلمه للمشتري. فقال له لا تبع ما ليس عندك. يعني إذا لابد أن يشتري ويملك أولا ثم يبيع ثانيا. طيب دي النقطة دي تحديدا هتحلها لنا معضلة أخرى، وإن كان طبعا حديث يعني واضح في هذا الأمر. هل يعني يشتري الإنسان ليتاجر في هذا الأمر يعني كما يريد شراء مطلق ويتحول إلى تاجر واحد يشتري مثلا ثلاجات بوتاجازات أي من هذه السلع، ولا تفرق المسألة لو واحد عايز ثلاجة فالتاني معاه فلوس رايح يشتري له، يعني اشترى بعد أن طلب منه تحديدا؟ اشترى بعد أن طلب منه، لكن ليس هناك إلزام لمن طلب أن يشتري. والسرعة التي اشتراها وملكها هو وضمنها هو أولا قبل أن يبيعها. يعني مثلا دون أن يأخذ يقول له طب اكتب لي وصل أو شيك أو كده قبل عشان روح اشتري. هذه الصورة لا تجوز. لا يجوز إطلاق، عشان إخوة التجار وحتى يعني عموم المسلمين يفهموا هذه القضية. المسألة لا تجوز. لا يجوز أن يبيع إلا إذا كان الشيء عنده وفي ضمانه يعني دون إلزام. شوف نص الحديث نص القرار بتاع المجمع يعني أن يشتري ويتملك ويحوس ما دام عليه تبعات قبل التسليم هي في ضمانه. فإذا هنا تاجر يعلم أن الناس يحتاجون لكذا فهذا بليشتري هذا الشيء وضعه في محل ليبيع، لا مانع. شخص تاجر حضرتك قلت نعم تاجر نعم شخص آخر ليس عنده محل تجاري لكن عارف ان هذا يحتاج ثلاجة وهذا يحتاج الى غسالة وهذا كذا فذهب واشترى هذا اولا ذهب واشترى اولا ووضعه عنده. الشخص الذي قال له يعني ابدى رغبة بانه قد يحتاج الى غسالة وثلاجة لم يذهب اليه تشتري قال لا انا لا اريد يعرضها البيع عند اي احد فمن اشترى منه باع له. إنما أن يبيع قبل أن يشتري لا يجوز. نعم لا يجوز. مسألة الحيازة هل لها صور؟ الحيازة عندنا الحيازة حقيقية وحكمية. الحيازة الحقيقية أن يأخذها عنده، يعني اشترى الثلاجة وأخذها في بيته، نقلها إلى بيتي أو دكاني أو دكاني أو كذا، اشترى الغسالة ونقلها هذه أصبحت حيازة حقيقية. نعم. عنده اشترى سيارة وليس عنده معرض سيارات لكنه اشتراها ليبيعها فتركها في المعرض الذي اشترى منه، لكن اشتراها وأصبحت في ملكه. يعني انتهت لو احترق المعرض في ملكه هو. معرض لا يتحمل شيئا، هو تركها اختيارا او لظرف ما، لكن لا هو ليس عنده معرض سيارات فاشترى وتركها في المعرض. جاء من يريد ان يشتري سياره بنفس المواصفات فباع له السياره والاخر تسلمها من المعرض الذي باع. اذا هذه حيازه حكميه والمجمع جازها ايضا تجوز. نعم. نحن اتصال الأخ ناصر ونكمل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي ليك يا أستاذ مصطفى ولفضيلة الشيخ علي السلوس. أشكرك جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. كنا عايزين نستفسر من حضرتك عن حكم البيع بالمزاد العلني. حكم البيع بالمزاد العلني. المزاد العلني. وبعدين يعني في حاجة التجار ممكن بتشارك مع بعض يعني بيعملوا حاجة اسمها بيلموا المزاد وبعد كده بيبدأوا يبيعوا ويشتروا مع بعضهم تاني بره، فهل هذا جائز ولا غير جائز؟ طيب حاضر ماشي جزاكم الله خيرا وإياك أخي الكريم. الأخ بيسأل عن حكم البيع بالمزاد أولا وإن التجار بيجمعوا المال ثم يبيعوا ويشترون بعد ذلك بشكل أو بآخر. يعني البيع بالمزاد هذا جائز والرسول عليه الصلاة والسلام باع بالمزاد، يعني مارس هذه الصورة من البيع فعلا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام الذي جاء ويطلب صدقة وقد عندك شيء وجمع القعب وأشياء البيت. نعم. كان هذه صورة من الصورة. فقد من يشتريها قد بدرهم. من يزيد بدرهمين فباع بدرهمين. قال له خذ درهم أعطيه لأهلك نفقة. وخذ السري حبلا مقدوما ولا أرى أنك إلا بعد أسبوعين. فإذا بعد المزاد صحيح مشروع، لكن المزاد قد يدخله ما يعرف بالنجش. النجش. نعم. وهو لا تناجشه، هو البيع على البيع. النبي نهى عن لا تناجشه. تناجش التناجش كيف يكون؟ أن يدخل في المزاد من لا يريد الشراء لكن يرفع الثمن على من يريد أن يشتري. بحاجة قيمتها 100 ارتفعت 150، ومن اشترى 150 بعد المزاد وجد أن من كان يزيد لا يريد الشراء وإنما رفع، وهو اغتر في المزاد. ولذلك هنا في الفقه السامي له الخيار، خيار النجش. في أيامنا لا يوجد هذا الخيار. نعم. إذن هذا لا يجوز، هذا حرام لا يجوز. هذه الصورة لا تجوز أصلا. لا تجوز. فإذا إذا يعني يكون هنا كيف المزاد بمعنى أنه يعني يعرض المبيع بصورته الحقيقية دون غش أو تدليس أو تغرير. نعم. تغرير. ثم يزيد إلى أن يصل إلى ثمن معين يتوقف المزاد، هذا لا شيء فيه ما دام بهذه الطريقة التي لا يدخلها غش ولا تدليس. نعم. معنا دكتور سيد من اسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. من فضلك أسأل فضيلة الشيخ دكتور سؤال. فضلك. مع حضرتك اتفضل. أنا كنت بشتغل في شركة والشركة كانت بتستقطع جزء من مرتبي. نعم. وبتضيف فيا جزء من عندها، بتساهم جزء من عندها، تحطها في حاجة اسمها صندوق الزمالة. وبعدين بتشغل الفلوس دي، أنا عرفت بعد كده إنها بتشغل الفلوس دي بعد ما خدت فلوسي، إنها كانت فلوس دي يعني بعمود أو بنسبة يعني. أيوه. أنا مش عارف النسبة دي كام، وعايز أطهر الفلوس دي من الربا يعني، فمش عارف أستقطع الفلوس منها إزاي. حاضر، حالا هتسمع الإجابة يا أستاذ. صندوق الزمالة، طبعا كثير من الإخوة المشاهدين بيسألوا عن حكمه يعني، صندوق الزمالة الطريقة الإسلامية في هذا الصندوق يعني. صندوق الزمالة كما بيّن الأخ الكريم السائل، أن شخص يقتطع من راتبه جزء والشركة تدفع جزءا ويضم هذا إلى هذا، ثم في نهاية المدة يأخذ مبلغا معينا عبارة عن ماذا؟ عما دفعته الشركة وما دفعه هو وجزء زائد نتيجة الاستثمار. أين هذا الاستثمار؟ هذا هو السؤال. هو سؤاله أيضا يعني. نعم. في بعض الحالات التي عرضت علي وكانت من خارج مصر، رأيت أن هذا كانوا يضعونه في بنوك ربوية. نعم. فهذا لا يجوز. وقلت لمن أرسل لي، حاولوا أنتم طلبوا من الشركة أن تضعوا في بنوك إسلامية. ثم أرسل لي بعد ذلك المشروع وفيه باختيار بدون استثمار، استثمار في بنوك تجارية، استثمار في بنوك إسلامية. قلت له اشترك واطلب الاستثمار في بنك إسلامية. طلب في اختيار في المسألة. إنما إذا كان لا يوجد إلا في البنوك الربوية فهذه الزيادة ليست حلالا، زيادة تكون حراما. ويعني ماذا، كيف يتصرف ليطهر هذا المال؟ يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة له، والجزء الزائد يتخلص منه إذا لم يستطع أن يحدد. لا يعرف. يعرف. نعم. فوائد معروفة. معروفة كم يدفع والشركة تدفع كم، والزيادة مقدار الزيادة. الفيزا في المحل التجاري، يعني الأخت سألت سؤال لكن عايزين نفهم المسألة، يعني مثل حكم الفيزا. الفيزا في البنوك الإسلامية الشراء أو السحب يكون رصيد موجود. في رصيد حقيقي. في رصيد حقيقي. الفيزا من البنوك التجارية تسمى بطاقة ائتمان، بمعنى أنه ممكن أن يسحب مبالغ وليس في رصيد، ممكن أن يشتري بضاعة وليس في رصيد. لماذا؟ لأن الفائدة هنا تدفع أكبر من فائدة البنوك. يعني الفائدة على بطاقة الائتمان أكثر بكثير من فائدة البنوك، اللي هو السحب بدون رصيد، السحب المكشوف. نعم، السحب بدون رصيد. بس السحب على المكشوف من البنك، البنك إذا سمح للعميل بأن يسحب مكشوف لأن عنده ضمانات مع يطمئن لها وكذا، في الفوائد معروفة محددة. إنما الفيزا لا، أكثر من الضعف، ولذلك البنك يرحب بهذا لأنه يأخذ فوائد أكبر. البنك الإسلامي لا يسمح بهذا، ولذلك قرر المجمع أنه الفيزا لا يجوز التعامل فيزا مع بنوك تجارية. طيب يقول لك مثلا البنك قال إذا دفع قبل كذا يوم أو شهر وأيام أو كذا شهر فإنه لا تحسب فائدة، قال وإن نوى أن يدفع قبل الموعد لا يجوز، مدام فيها فائدة فيها زيادة ربوية وإن نوى. الذين يسألونني أقول لهم يقول طب أنا هدفع قبل الموعد، فأقول له هل تضمن رزقك وعمرك؟ صحيح، هل يضمن؟ لكن قد يأتي سؤال يقول من أرى الحديث يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. بعضهم يحتج بهذا، أنا ناوي أن أنا فعلا أسدد أداءها، أداء قرض حسن، قرض حسن، هذا ما نريد أن نقول، ربوي وليس ربوي. صحيح. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ علي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. لو سمعت أنا كنت عايز أسأل بس حضرتك بخصوص التمويل العقاري. نعم. حكمه إيه؟ حاضر، سؤال تاني حضرتك؟ لا هو بس بخصوص التمويل العقاري، وجزاك الله كل خير. بارك الله فيك. الأستاذ علي بيسأل عن حكم التمويل العقاري في صورة من صور المعاملات. التمويل العقاري حقيقة يعني شيء طيب وكان ممكن يكون ممتاز ويسهل على الناس، لكن للأسف الشديد في قرض ربوي. لا يخلو من لا في قرض ربوي. نعم، طلعت انا على تمويل عقاري، فالذي في حاجه اليه مضطر له ياخذه. لماذا؟ لان قرار المجمع الاقراض بالربا محرم لا تبيح حاجه ولا ضروره، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضروره. فاذا كان مضطر، يعني ليس عنده سكن ولا يستطيع ان يجد سكنا بايجار إلا الإيجار الجديد وهذا فوق طاقته، ولا يستطيع أن يجد سكنا بالتقسيط مثلا بدون قرض ربوي، يعني طرخ الأبواب كلها فلم يجد إلا هذا، لا يوجد إلا التمويل العقاري ليستطيع أن يأخذ سكنا يسكن فيه، سكن صغير على يسكن فيه، هنا يرتفع الاسم. أما إذا كان يستطيع أن يأخذ بدون قرض ربوي لا يحل له أن يأخذ هذا. ولذلك يعني ربما أفردنا حلقة عن مسألة الضرورة في الاقتراض في ظل هذا العصر ومقتضياته، عشان نحدد ما هي الضرورة الملجئة والتي تبيح وتفتح هذا الباب. معنا الأخ محمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تفضل أخ محمد. ممكن أسأل شيخ؟ تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام أخي بيقرأك. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله حضرتك إحنا عندنا في الشركة ليها أسهم بس تدار يعني في بورصة نيويورك، فممكن هي عاملة يعني حافز للموظفين اللي فيها، لو خدت نسبة من الأسهم هي بتديني نسبة تاني عليها، فهل يجوز اللي أنا أشترك فيها؟ هي الشركة بتعمل يعني في مجال النظافة، يعني مجال النظافة الشخصية وكده، ما بتشتغلش في حاجة حرام يعني. بس هي البورصة الأسهم دي بتدار في بورصة نيويورك، يعني كل ما بتجيب أسهم زيادة بيبقى ليك نسبة يعني. لا انا حضرتك بحط نسبة وهي الشركة بتديني عليها نسبة، انا بدفع كل شهر بيخصم مرتبي نسبة مثلا وهي بتحط لي نسبة، فهي دي جزء اللي انا اشترك فيها. طيب حاضر، بارك الله فيك. البورصة يمكن عندنا سؤالين في البورصة، يدخل في واحد سؤال عام وسؤال خاص، سؤال عن الحكم البورصة عموما، وسؤال الاخ محمد ان هو مشترك في بورصة نيويورك وبيدفع جزء والشركة بتدفع له جزء، فبيسأل عن الحكم أو هذه الصورة يعني. أرجو أن يخرج منها فورا. اشمعنى فورا؟ اشمعنى دي يعني تحديدا؟ لماذا؟ تفضل. لأن بورصة نيويورك ليس فيها شيء حلال. هو بيقول في شركة نظافة كل ما فيها إما سندات وهي قروض ربوية أو أسهم شركات نشاطها حرام أو أسهم شركات نشاطها حلال وتتعامل بالربا، والمجمع بين أن كل هذا لا يجوز. إذن عليه أن إلى جانب أن هناك طرق في البيع، البيع المكشوف، وشخص يبيع أسهم وليس عنده أسهم ولا يريد أن يبيع، وشخص يشتري وهو لا يريد أن يشتري، وإنما عن طريق ما يسمى بالمضاربة أو بالإنجليزي speculation أو speculative game، يعني عملية مقامرة. دخلنا في الميسر. نعم. فإذا في ربا وفي ميسر. ذلك رجاء أن يخرج فورا وأن يستغفر له فيما مضى، ولا يأخذ أرباح من مما إذا حتى وإن كانت نشاط الشركة نشاط حلال ويتعامل بالربا. تعامل أو النشاط حلال وتتعامل بالربا والبيع عن طريق المضاربة. المضاربة اللي هي قمار أيضا، اللي هي قمار، هذا قمار محرم. إذا كونها شركة نظافة لكن في النهاية تتعامل نظيفة. هنقول له أخي محمد أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني تخرج فورا كما سمعت من فضيلة الدكتور. الحقيقة رسائل الاس ام اس كثيرة جدا، وإحنا وشكنا طبعا على الانتهاء، لكن ناخد سؤال من له صورة في بعض الوقائع. ما حكم الشرع في المال الذي من تأجير الشهادة العلمية كشهادة صيدلة أو شهادة مختبرات لمختبر طبي؟ يعني حد عايز يروح يعمل شهادة صحية عشان يسافر أو كده، ليست حقيقية. ده سؤال. لا يعني ما لا سؤال آخر لا أنا فهمته على غير هذا. طب ماذا فهمت؟ ربما يكون في إجابتين يعني صورتين. يعني هنا مثلا الصيدلة، نعم، لا يجوز تصريح بصيدلية إلا إذا كان من يديرها معه شهادة صيدلة. يعني لا يجوز. نعم، دولة لا تسمح بهذا، وهذا أمر طبيعي. أن من يدير الصيدلة لابد يفهم في الأدوية وفي المخدرات. نعم. وما إلى ذلك. نعم. وإلا يدخل هذا في باب. فبدأ ينتشر في أيامنا، يأتي صيدلي يعطيه مبلغا شهريا ويكتب اسمه أنه هو مدير الصيدلي، وهو لا يدخل الصيدلي أصلا، على حسه يعني، ويديره واحد لا يعرف الصيدلة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا عايز أستاذ المخرج في سؤال، لكن يبدو أن الوقت يعني داهمنا. أبي ترك لي مبلغا كبيرا ووضع في بنك إسلامي ولم أعمل به مشروع، ويقولون إن زكاة المال كل عام تقلل منه، أريد أن يرد يرد على والدي باختصار شديد، مش عارف هنلحق نرد في الحلقة ولا لا. أذكره بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. ما نقص مال من صدقة. نعم. صدقة. ما نقص مال من صدقة. والزكاة أقسم فقر. وأقسم مال. والزكاة نماء. وذكروا بقول الحق تبارك وتعالى في سورة الروم: وما أتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ما شاء الله. زكاة تزود المال مش تنقص المال. تزود المال، تزود البركة في الصحة وفي الأولاد وما إلى ذلك. الحقيقة طبعا يعني نعيش في رحاب فوائد جمة، بس مش فوائد ربوية طبعا، فوائد إسلامية، مع فضيلة الدكتور علي السلوس النائب الأول رئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، والذي نشكره وندعو له بالخير دائما. جزاك الله خيرا دكتور. كذلك نشكر لحضراتكم تواصلكم معنا عبر رسائل اس ام اس، وكذلك اتصالات على الهواء مباشرة، وكذلك أيضا أشكر مخرج هذه الحلقة أحمد عبد الوهاب، وهذه تحياتي مصطفى الأزهري، أستودعكم الله، وحتى نلتقي مع خزائن السماء في الأسبوع القادم. أترككم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المال مال الله يؤتيه من يشاء.